إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. أما بعد، فهذا مجلس يوم السبت الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والسيرة النبوية العطرة الزكية، ومن كتابي الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري، وهو عالم نشأ في العراق، توفي 60 و300، وكتابه هذا في أصول عقيدة أهل الإسلام أهل السنة والجماعة، وهو من الكتب المسندة التي ذكر أصول عقيدة أهل السنة من القرآن والسنة والآثار السلفية عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. وشرح منظومة ألفية في السيرة النبوية، وهي خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، وهي 1000 بيت للعلامة علي فريد الكجنوري رحمه الله تعالى. نحن في منتهى باب الإيمان بأن كل مولود يولد على الفطرة، نحن في خاتمة باب أن كل مولود يولد على الفطرة. وأذكر باختصار ما مر حتى آتي إلى منتهى هذا الباب وآخر نص فيه فأعلق عليه. تقدم ذكر المؤلف مسندا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني أن المولود الأصل أنه يولد على الإسلام، ولكن الانحراف يأتي من أبويه حيث ينصرانه يجعلانه نصرانيا أو يجعلانه يهوديا أو يجعلانه مجوسيا من عباد النار أو يجعلانه مشركا أو يشركانه. ثم ذكر لنا حديثا، وقد ذكر للإمام أحمد هذا الحديث، فقيل له: يا أبا عبد الله، ما المراد بأن كل مولود يولد على الفطرة؟ فقال رحمه الله تعالى: الشقوة والسعادة. الشقوة والسعادة. ثم ذكر حديث أبي هريرة في أطفال المشركين ومن مات منهم من أطفال المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني من كان سيكون مهتديا ومن كان سيكون ضالا الله أعلم به، لأن الله علم بكل شيء وخلق كل شيء وقدر كل شيء، وما يظهر من الحوادث والوقائع إنما هو تقدير ظهور لما قدر سابقا وكتب في اللوح المحفوظ. وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر عن أطفال المشركين وهو حديث صحيح، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أطفال المشركين خدم أهل الجنة، أطفال المشركين خدم أهل الجنة. فبين أيدينا نصان مذكوران في هذا الباب في أطفال المشركين، أولهما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين، أي أن أحدهم لو كتب له الحياة فالله أعلم بمنتهاه، أيسلم أم يظل على كفره، على نصرانيته أو يهوديته. وأما مآل هؤلاء لو ماتوا على وهم أطفال، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أجاب وبين بأن أطفال المشركين خدموا أهل الجنة، بأن أطفال المشركين خدموا أهل الجنة. ثم بعد ذلك انتقل بنا إلى خطبة الحاجة، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح بها جل خطبه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يهده الله فلا مضل له، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ويراد هذا الحديث في هذا الباب وفي أبواب الإيمان بالقضاء والقدر ظاهر في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وهو وفق قاعدة أهل السنة والجماعة في أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، في أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله، وليس لأن الإنسان هذا في ذاته رجل يستحق، فإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. ولذلك نجده يذكر لنا حديث البراء بن عازب، والحديث في صحيح البخاري، يذكر لنا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرتجز ويقول في غزوة الخندق: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولي قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. ويمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الكلمات أبينا إلى آخر ما ذكر، وهذا ليس من شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم من الشعر شيئا ولا يقوله، كما قال الله عز في علاه: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وليس معنى هذا أن الشعر محرم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينظم شعرا، ولكن هذا من حكمة الله عز وجل أن النبي أنه لم يفتح على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعلم الشعر، وذلك ليبقى الوحي الذي أكرمه الله به وشرح صدره به وهداه إليه وجمعه له في صدره، إن علينا جمعه وقرآنه، ليبقى هذا بدون مزاحمة من أقوال البشر، لا بمنثور ولا منظوم، إلا ما رزقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فصاحة وبلاغة، فهو أفصح من نطق بالضاد، لأنه من قريش، وقريش كانت أفصح قبيلة عربية. ثم ختم بحديث ابن عباس وساقه من أصح وجه، وهو طريق حنش بن عبد الله الصنعاني عن عبد الله بن عباس قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما دنا من البقيع، من بقيع الغرقد، ضرب على كتف عبد الله بن عباس فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات لعل الله أن ينفعك بهن؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام ورفعت الصحف. وقول النبي الشاهد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فقد كتب الله عز وجل مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما ورد في الحديث الصحيح، وقد تقدم ومر بنا تنكيت والشرح على هذا الحديث. بقيت رواية في خاتمة هذا الباب، تفضل يا شيخ أحمد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو محمد يحيى بن صاعد قال حدثنا محمد بن الوليد الفحام قال حدثنا يحيى بن ميمون بن عطاء أبو أيوب عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام أو يا غليم، ألا أعلمك شيئا لعل الله أن ينفعك به؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله يكن أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، جف القلم بما هو كائن، ولو أن الناس اجتمعوا جميعا على أن يعطوك شيئا لم يعطك الله لم يقدروا عليه، ولو أن الناس اجتمعوا جميعا على أن يمنعوك شيئا قدره الله لك وكتبه ما استطاعوا، واعلم أن لكل شدة رخاء، وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا. قال رحمه الله: حدثنا أبو محمد يحيى بن صاعد، تقدم عدم الوقوف عليه. قال: حدثنا محمد بن وليد الفحام وهو صدوق من رجال النسائي. قال: حدثنا يحيى بن ميمون بن عطاء التمار البغدادي وهو متروك. أبو أيوب عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، من رجال البخاري في الأدب المفرد، وروى له مسلم مقرونا وأصحاب السنن الأربعة عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة، ثقة من رجال البخاري تعليقا، خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام أو يا غليم، ألا أعلمك شيئا لعل الله أن ينفعك به؟ وهن كلمات جوامع، وما أعظم نفعهن لمن آمن بهن وأخذ بهن وعمل بهن. قال: احفظ الله يحفظك، تقدم وأذكر، يعني احفظ حدود الله فلا تتجاوزها، واحفظ، احفظ الله، احفظ حقوق الله فلا تضيعها، واحفظ أوامر الله فامتثلها، واحفظ النواهي فاجتنبها. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يكن أمامك. أي بمراقبتك لربك وحفظه لحدوده وحقوقه وأمره ونواهيه فإن الله عز وجل يحوطك بالرعاية والحفظ والنصرة والتأييد. قال: إذا سألت فاسأل الله واسألوا الله من فضله، إذا استعنت فاستعن بالله، والاستعانة بالله فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات. إذا سألت فاسأل الله، نعم، وإذا استعنت فاستعن بالله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، جف القلم بما هو كائن، جف القلم بما هو كائن، وهذا كناية عن نفوذ المقادير وعن كتابتها. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها، ولو أن الناس اجتمعوا جميعا على أن يعطوك شيئا لم يعطك الله لم يقدروا عليه، ولو أن الناس اجتمعوا جميعا على أن يمنعوك شيئا قدره الله لك وكتبه ما استطاعوا. واعلم أن لكل شدة رخاء، وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا. وقد سأل ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: كيف السبيل إلى ذلك؟ فدله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك أنه يبلغ ذلك باليقين، أنه يبلغ ذلك باليقين، فإذا أضفت إلى اليقين الصبر، فإن الإنسان يبلغ ما يريد من خيري الدنيا والآخرة، كما قال الله عز في علاه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. سنده ضعيف جدا، لأن يحيى بن ميمون التمار متروك، لكن الحديث صحيح لغيره بما تقدم، الحديث صحيح لغيره بما تقدم. وها هنا فوائد من الختم بحديث ابن عباس: أولاها الإيمان الجازم بأن الله تبارك وتعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا. وقد سبق وتقدم ذكر أن مراتب الإيمان أربع مراتب، مراتب الإيمان أربع مراتب: الإيمان بأن الله عز وجل علم بعليم بكل شيء، عالم وعليم بكل شيء. مرتبة الثانية أن الله عز وجل خلق كل شيء، الله خالق كل شيء. المرتبة الثالثة أن الله تبارك وتعالى قدر كل شيء. المرتبة الرابعة أن ما يقع هي أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويضع آخرين، وما يظهر من الوقائع والحوادث ما هو إلا لما سبق وكتب في اللوح المحفوظ، لما سبق وكتب في اللوح المحفوظ. ثانيا، حديث ابن عباس هذا يعطي المؤمن ثقة بربه وبخالقه ومولاه وبقدرته وعلمه وإحاطته وسمعه وبصره. ثالثا، يعطيه نفحة إيمانية ودفعة يقينية في صدق التوكل على الله تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون إذا بلغ العبد المؤمن حقيقة التوكل على الله، وهو صدق اعتماد القلب على الله، فإن الله عز وجل يكون حسبه وكافيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. رابعا، أن بذل الأسباب مع الاعتقاد الجازم، بذل الأسباب والتفاني في طلبها مع الاعتقاد الجازم أن الله عز وجل هو خالق كل شيء ومن ذلكم الأسباب، فلا يعتمد الإنسان بقلبه عليها، ولكنه يجاهد في القيام بها، لأنه مأمور بالأخذ بالأسباب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. ولكن مع تفانيه في الأخذ بالأسباب يعتقد تماما بقول الله تبارك وتعالى أن الأسباب مخلوقة، وأنها بقدر من الله تبارك وتعالى، وأنه لولا الله فإن الأسباب لا تقدم ولا تؤخر، ويعتقد بقول الله عز في علاه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالإنسان يجهز راحلته ويجهز زاده وتذاكره وجوازه للسفر ويأخذ بالسبب ويتزود ولا يصنع كما كان يصنع أهل اليمن. والحديث في الصحيحين كانوا يأتون إلى الحج ولا يتزودون, يأتون إلى الحج ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون. فأنزل الله تبارك وتعالى ما يبطل هذه الدعوة, ويقرر الله تبارك وتعالى بأن الأخذ بالسبب من التوكل على الله. قال الله تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كانوا إذا جاءوا إلى مكة يتكففون الناس, يتكففون الناس, وهذا يقع فيه ولا يزال, ليس أهل اليمن فقط بل من غير أهل اليمن يأتون بزاد قليل ونفقة قليلة. فإذا سألتهم أنتم تدركون أن هذه النفقة لن تتمكنوا بها من مواصلة القدوم علاوة عن أن تتمكنوا من مواصلة الرجوع؟ قالوا ما في مشكلة, أهل الخير في أرض الحرمين كثير. إيش معنى أهل الخير؟ معناها هات هات اعطني أسألك. هذا هو ما وقع فيه أولئك القوم وهم خيرة الأقوام, كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية. ومع هذا قد يقع, قد يقع من الإنسان الكامل نقص, فالكمال المطلق لله رب العالمين. وهذا مما يجب أن يعتقده المؤمن ويعتنقه, أن الكمال المطلق لله, ولكن أنت مطلوب منك أن تكمل نفسك وأن تجملها وفق النصوص والقواعد الشرعية. فإذا وقع قصور أو تقصير فلتعتقد أن الكمال المطلق لله رب العالمين, أن الكمال المطلق لله رب العالمين. فيعتقد, وهي الفائدة الرابعة, أن الله عز وجل هو خالق الأسباب, مسبب الأسباب وخالقها, وأن الأخذ بالأسباب مع عدم الركون إليها والالتفات بالقلب لها أن هذا من التوكل, كما ذكرت في هذا الحديث الذي ذكرته آنفا. الفائدة الخامسة, المسلم معتدل تجاه هذه الأسباب فلا يلتفت بقلبه عليها, لا يلتفت بقلبه إليها كما يتوهم بعض الذين أغرقوا في الأسباب إلى وجه الدقة, ظنوا أنهم قادرون عليها فتوكلت قلوبهم عليها, حتى إن أحدهم أثقل ما يكون على لسانه أن يقول سأسافر غدا, ويعقب ذلك بقول إن شاء الله. ليش؟ لأن الأسباب بين يديه غاية في الكمال والتمام. لكن المؤمن ما هكذا يا سعد تورد الإبل, مهما بلغت الأسباب من قوة والعدة من استعداد وتجهيز, إلا أن العبد يتعلق قلبه بالله ويردد وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولذلك يردد في كل وقت وفي كل حين, متى تسافر يا أبا خالد يا أبا عبد الله؟ قال غدا إن شاء الله. متى تسافر؟ قال بعد ساعة إن شاء الله. هل أعددت العدة؟ قال أعددتها إن شاء الله, وأسأل الله الإعانة فيما توخيت من سفر أو من قضاء حاجة. تجد العبد منشرح صدره بالإيمان والإيمان بالقضاء والقدر, وأن الأخذ بالأسباب لا يتعارض مع الإيمان بالقضاء والقدر, ولسانه يلهج بهذا الذكر, يلهج بهذا الذكر إن شاء الله, ويلهج بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن أصابه بعد إعداد العدة والأخذ بالأسباب قضاء وقدر, إيش يقول؟ يقول قدر الله وما شاء فعل. إيش يقول ليستنزل رحمات الله وبركاته وخيراته جل جلاله يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ما يرد الأمر إلى الناس ويقول أنتم وجهكم وجه نحس وقافلتكم قافلة شؤم، وأنا منذ أن خرجت من بلدي وأنا متشائم منكم ولم أرى إلا سوءا. وهذا بلا ريب أن مثل هذه النظرة السوداوية التشاؤمية قد توقعه في ضعف الإيمان، وقد يؤدي به الحال إلى أسوأ حال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل ويكره التشاؤم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. طيب نأخذ بداية الباب الجديد، بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى الجزء السادس، بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله على كل حال، قد ذكرنا ما احتججنا به من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الرد على القدرية، وأنا أذكر ما روي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين من ردهم على القدرية على معنى الكتاب والسنة، ثم أذكر عن التابعين لهم بإحسان وعن أئمة المسلمين من ردهم على القدرية وتحذيرهم المسلمين سوء مذاهبهم. يقول محمد بن الحسين هو أبو بكر الآجري رحمه الله حسبنا الله ونعم الوكيل، وهذا عادة الأئمة أنهم كانوا إذا كتبوا كتبا جزؤوها على أجزاء، إذا كتبوا كتبا جزؤوها على أجزاء، ومنهم من يرتئي ويرتضي أن يستفتح كل جزء كما استفتح الكتاب لأول مرة، فيقول هنا رحمه الله حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني أن الله كافينا، وإذا كان الله كافينا فإن توكل العبد بلا ريب على الله عز وجل. قال والحمد لله على كل حال، والحمد لله على كل حال، هو سيسرد ردود الصحابة والتابعين وأتباعهم على القدرية، والقدرية القدماء هم الذين ينفون القدر ويقولون إن الله عز وجل لا يعلم بالأشياء حتى تقع، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك قال الحمد لله على كل حال، لأن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا رأى ما يعجب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يسوء وما يكره صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. وتقدم التعليق على هذا وعلى هذه الزيادة الثابتة حين شرح شمائل الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله. فهو الآن يخوض في الرد على القدرية، والأصل أن يبقى الناس على الفطرة السوية، ولكن مثل هذه البدع ظهرت من القديم فكان لابد من التصدي لها بالرد. وإذا ذكرت الردود فإن أسعد ما يذكر وأدق ما يذكر وأضبط وأقعد هي الردود التي تولى الرد بها على أهل البدع صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم شهدوا الوحي والتنزيل، نزل جبريل بين ظهرانيهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم أعلم الناس بالوحي المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله على كل حال، قد ذكرنا ما احتججنا به من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي من الرد على القدرية، وأن الله عز وجل علم بكل شيء وخلق كل شيء وقدر كل شيء. قال وأنا أذكر، يعني الآن في هذا الباب القادم، أذكر ما روي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا شعار أهل الإسلام، أهل الحق، أهل السنة والجماعة، أنتم إن شاء الله شعارهم الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وشعار أهل البدع عدم التردي عن الصحابة أو سبهم أو لعنهم أو تكفيرهم أو الوقوف ضدهم أو لمزهم وغمزهم، كما أن التردي هو شعار أهل الحق رضي الله عنهم ورضوا عنه، فعدم التردي عنهم رغبة وعدولا عن التردي عنهم أو الطعن فيهم أو الغمز أو اللمز فيهم أو لعنهم أو تكفيرهم، هذا من أقبح ومن علامات صفات أهل البدع من أهل الرفض وغيرهم، نسأل الله السلامة والعافية. يقول رحمه الله: من ردهم على القدرية على معنى الكتاب والسنة، أي إيش معنى من ردهم على القدرية على معنى الكتاب والسنة؟ أي وفق المعنى المتقدم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ما يقرره الصحابة وما يقعدونه وما يفسرونه وما يشرحونه من نصوص الوحي هو وفق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك عندما يقال سلف سلف سلف سلف، فهم السلف، معاملة السلف، عبادة السلف، أدب السلف، مجاهدة السلف، تزكية السلف، كثير من الناس يتوهمون أن هذا من التعصب، فيروح يزداد هو تعصب، يقول أنتم مدام سلف سلف سلف أنا أيضا اتركوني، شمالي شمالي، جنوبي جنوبي، شرقي شرقي، غربي غربي، في وبضدها تتبين الأشياء، يعني بالعناد، يظن أن الأمر بالعناد. يا أخي الكريم، أنت عندما تقول شمالي ها يعني أنك تنتسب لحزب شماليين، أليس ذلك كذلك؟ وعندما يقول هذا قال السلف واختار السلف وقال الصحابة ورجح الصحابة وفعل الصحابة وما فعل الصحابة، دلالة الفعل ودلالة عدم الفعل، هذا كله معناه أنهم ينتزعون فقه الدين من المجتمع الذي نزل عليه جبريل. هل عندما تقول أنا شمالي ولا أنا جنوبي ولا أنا شرقي ولا أنا غربي ولا أنا حزبي، هل هذا الحزب ينتزع، بالله عليك أناشدك الله، ينتزع آراءه واجتهاداته وتقعيداته ومنهجيته وحزبيته، ينتزع هذا من الكتاب والسنة على منهج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أم هو يطلق لخياله العنان في تفسير النصوص الشرعية؟ يقول: هل نحن ملزمون في تفسير القرآن والنصوص النبوية، هل نحن ملزمون بفهوم الصحابة؟ يا أخي، نحن رجال وهم رجال، كلام فاضي كلام فاضي، هم رجال قال الله فيهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ها؟ في قال الله فيهم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لكن الرجال المتأخرون كما قال ابن مسعود وغيره: إذا أردتم أن تقتدوا فاقتدوا بالأموات، بالأموات من الصحابة والتابعين، ولا تقتدوا بمن عاصرتموهم فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة، لا تؤمن عليه فتنة. قد تجد واحد يقول الغناء حرام، وبعدين في النهاية الجوال شغال، الجوال شغال بأنواع من الموسيقى، هذا كما يقال خالفت تقواه فتواه. لكن هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لو وقع مثل هذا ينزل الوحي يسدد ويصوب ويرشد، يسدد ويصوب ويرشد. شوف الرؤى الآن، توسع الناس في الرؤى، كل واحد رؤى ما تعد ولا تحصى، تحزن وتضحك وتبغض وتحب، كله بالرؤى. وأخشى ما أخشى أن الشيطان يستغل ضعف الإنسان في الرؤى فيدخل عليه لتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. فانتبهوا للرؤى، ليست وحيا، وإنما هي كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المبشرات. وإن كانت بعض الرؤى قد يفسرها مؤولون راسخون في التفسير، مؤولون راسخون في التفسير، وتتحقق الرؤيا كما فسروها. وخذ على هذا قصة بلغتني في الأيام الماضية. يقول أحد المشايخ وله قدم راسخة في تفسير الرؤى، قال: زرت رجلا في السجن من المساجين وقص علي رؤيا، وأنا قدرت أن هذه الرؤيا تدل على أنه سيموت قريبا، لكني ما ذكرت له تفسير هذه الرؤيا ولا تأويلها، ولكن قلت له: يا أخي يجب أن تتزوج للآخرة، وأن الديون والأمانات أن تردها إلى أهلها، وأن يستعد أحدنا، وأن تستعد أنت على وجه الخصوص للقاء الله، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال: رجعت بعد أيام إلى السجن ما سألت عن أحد إلا عن ذلك الرجل لأعرف صحة تأويلي لرؤياه، فقالوا: قد مات رحمه الله، قد مات الرجل رحمه الله. فبعض هذه الرؤى لا تقض مضجعك، ولا تحيل الحلال حراما ولا الحرام حلالا، ولكن يستأنس بها الإنسان. وإذا كان أبو بكر الصديق كان يرى رؤيا فيقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يؤولها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، أصبت بعضا وأخطأت بعضا، أصبت بعضا وأخطأت بعضا. وهذا الشرح والتفسير من القديم، الشرح والتفسير من القديم، ولله عاقبة الأمور. قال: من ردهم على القدرية على معنى الكتاب والسنة، يعني وفق ومقتضى القرآن والسنة. ثم أذكر عن التابعين لهم بإحسان وعن أئمة المسلمين من ردهم على القدرية وتحذيرهم من ردهم وتحذيرهم من ردهم على القدرية وتحذيرهم المسلمين سوء مذاهبهم. القدرية قد لا تجدهم باسم القدرية، ولكن البدعة قد تتلون على حسب الأنصار والأمصار، على حسب الأمصار والأوقات والأزمنة والأماكن، فقد لا تجد اسم القدرية موجودا، ولكن هناك من الأحزاب والجماعات والمؤسسات الدعوية وغيرها قد يتبنى مذهب المعتزلة، وقد يتبنى مذهب القدرية، وقد يتبنى مذهب الرافضة. هذا على مستوى الجماعات والأحزاب وعلى مستوى الأفراد. ولذلك بعض الأفراد يخرجون في الفضائيات وتجد أفكارا هي أفكار الرافضة سواء بسواء 100%، لكنهم تجدهم يعني مهذبين مرتبين، يتكلمون بفصاحة وبلاغة، لكنهم يحيون ما عليه الرافضة من انحرافات عقدية. وقد تجد إنسانا يظهر الولاء ويظهر أنه في مجتمعات المسلمين وأنه يبايع ولي أمر المسلمين، لكن فتاواه ولكن اجتهاداته ولكن مدخله ومخرجه وجلوسه مع الخوارج صرف، يعني ما بقي إلا أن يقول لهم: ألا يا خيل الله اركبي. وإذا قلت له: يا شيخ، فتاواك مضمونها الخروج على ولاة الأمور، مضمون فتاواك إزهاق الدماء وقتل الأنفس البريئة، قال: أنا ما قلت ولا صرحت. لكن الحر بالإشارة يفهم، الحر بالإشارة يفهم. نعم، أنت ما هو مكتوب بين جبينك على جبينك وبين حاجبيك وعينيك مثل ما هو مكتوب كافر أو كفر للدجال، لكن لسان الحال أبلغ من المقال، لسان الحال أبلغ من المقال. عندما تأتي لأقوام فتقول: ما الذي يحول بينكم وبين أن تأخذوا حقوقكم بأيديكم؟ ما الذي يحول بينكم وأن تأخذوا حقكم بأيديكم؟ ما أنتم رجال؟ ما أنتم رجال؟ ثم بعد ذلك عندما يجلس على الكرسي وراء الميكروفون يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا شيخ، أنت الآن تنقض هذا التأصيل بالطاعة في المعروف تنقضه بفتح باب الفتنة على الناس، تستثير العواطف وتستثير الكوامن والغرائز، تقول ما الذي يجعلك لا تأخذ حقك بيدك؟ ما عندك سلاح؟ ما عندك جماعة وقبيلة كبيرة لا تعدون ولا تحصون؟ ليش ما تأخذون حقوقكم بأيديكم؟ وبعدين إذا جاءت إذا جاء الشكل والصورة قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أنت تنقض الآن، تنقض الطاعة بلسان الحال، ولسان الحال أبلغ من المقال. لا تهيج، قل ارفعوا دعواكم عن طريق المحاكم الشرعية، ارفعوا دعواكم عن طريق القنوات المشروعة، إن استجيب فالحمد لله، وإن لم يستجب لكم لكم أن ترفعوا أيديكم فتقول اللهم من ظلمني واغتصب أرضي وأخذ مالي اللهم عليك به فإنه لا يعجزك وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. فالله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. قال الله تبارك وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى إن أخذه أليم شديد. نراجع شوي، نثبت قبل ما ندخل في درس السيرة 5 دقائق، نراجع قليلا. من هم القدرية وما هي عقيدتهم؟ ها، من هم القدرية وما هي عقيدتهم؟ نعم يا شيخ. نعم، ينفون القدر، يقولون لا قدر. منهم فروع جبرية، منهم أيضا المعتزلة، منهم من يقولون إن العبد هو الذي خلق فعله، وأن العبد هو الذي هو المسؤول عن فعله. طيب، ما الذي ورد في القدرية؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في القدرية؟ أصرح نص في هذا في السنة النبوية، القدرية مجوس هذه الأمة. إيش وجه تشبيه القدرية بالمجوس؟ ما وجه تشبيه القدرية بالمجوس؟ نعم يا شيخ. يقولون بوجود إلهين، إله الخير وهو النور، إله الشر وهو الظلام. طيب هنا قدرية، ها، ينفون القدر. طيب كيف، إيش وجه تشبيههم بالمجوس؟ ما وجه تشبيههم بأنهم مجوس هذه الأمة؟ نعم، هذا عقيدة الأولين من القدرية. لكن وجه تشبيههم بالمجوس، المجوس يعبدون إيش؟ إلهين، إله خير إله شر. نعم، هذا توجيه للجبرية الذين يقولون الإنسان مجبور والإنسان خالق عمله. لكن أيضا ما أجبتم، أقول ما أجبتم إجابة كاملة. ها، القدماء المعتقين، القدرية مجوس هذه الأمة، المجوس يؤمنون بإلهين، إله خير وإله شر. طيب، يقولون العبد يخلق والله عز وجل يخلق، كأنهم يعني يعبدون إلهين، كأنهم يعبدون إلهين. طيب، حديث ابن عباس، ما الذي يستشهد منه على الإيمان بالقضاء والقدر؟ يا غلام احفظ الله يحفظك. ما اللفظة التي يستدل بها من النص على الإيمان بالقضاء والقدر وأن كل مولود يولد على الفطرة؟ نعم، ها، نعم، من لفظتين في الحديث، لو اجتمعوا على أن يضروك ولو اجتمعوا على أن ينفعوك. اللفظة الثانية، اللفظة الثانية، ها، جفت الأقلام ورفعت الصحف، جفت الأقلام ورفعت الصحف. ما معنى العبارة هذه جفت الأقلام ورفعت الصحف؟ ما معنى جفت الأقلام ورفعت الصحف؟ نعم، ها، يعني أن كل شيء قد كتب وقدر، رفعت الأقلام وجفت الصحف، اعتمرت ولسه يرد، رفعت الأقلام وجفت الصحف. طيب أيضا إيش فيه؟ ما الذي نستفيده من أحاديث الباب؟ باب كل مولود يولد على الفطرة، النص الحديث نفسه كل مولود يولد على الفطرة، من يهده الله فلا مضل له، لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، جزاك الله خير، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ها؟ لو اجتمعوا على أن يضروك لو اجتمعوا على أن ينفعوك. ها شيخ أحمد، الشقي والسعيد من شقي أو سعد في بطن أمه. قلت عندكم مثل يا شيخ أبو العبادل، مثل مشهور جدا، إيش يقولون؟ اللي مكتوب على الجبين لازم تشوف العين. وهذا يذكرنا بما سبق وتقدم ذكره، وهو أن القضاء والقدر قسمان، قسم في اللوح المحفوظ، وقسم ها يذكره الله لملك فراغ عند ها أكمل العبارة التالية، لملك الأرحام. والحديث صحيح مر بنا في أبواب سبقت، مما يوحيه الله لملك الأرحام، لملك الأرحام عند ما يكتمل الجنين ها فيكتب. يكتمل الجنين كم يكتمل الجنين ها؟ يكتمل الجنين ماشي شقي أو سعيد، رزقه عمله، نعم، 420 يوما، 120 يوما. هذا التقدير تقدير جزئي عند النفخ، نفخ الروح في هذا المولود في الجنين بعد أن يكتمل خلقه 20 و100 يوم. أما ما يتعلق بالتقدير العام فهو الكتب العام في اللوح المحفوظ.